قلم. نورماندي ده الاسم الفن، اما عشامي مهلوبة بترقص وتغني. فين النور؟ فين النور؟ طب فين السماعة؟ طبق طبقنا في خناق، طبقكو قمنا اتخانقنا بسبب ذكائكو. لو كان طبقكو طبق طبقنا ما كانش قطر السعيد سبقكو. أباي هات الشومة عسران يتفضل. انور وجدي بعقل شكتة، جيت البسها كلاتها العتة. حذر فذر يبقى ده ايه؟ لو دكتور اكتب لي روشتة. ممنوعة من اكل الصينيت والمشي عالسكة الحديد. تاخدي العلاج ده بانتظام 30 رواية في الوريد. مشاهدين ملايين ووفاء اشي ثقافة روما.